هذا سائل يسأل: ما نصيحتكم يا شيخ من ينامون عن الصلاة ثم يجمعونها مع صلاة المغرب وهم صائمون؟ هذه عظيمة جدا، هذه عظيمة جدا. الصلاة آكد وهي ثانية الأركان بعد الشهادتين، والذي يفعل هذا قد أتى منكرا عظيما. وإذا تعمد فطائفة من أهل العلم يرون كفره، وإذا كان كذلك فإنه لا صوم له. من تعمد النوم تعمدا، نامه عازم على أنه ما يستيقظ إلا المغرب، فهذه كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، لأنه فعل ذلك وهو في غاية الاختيار وفي غاية العقل، فتجرأ على هذه المعصية العظيمة. فيجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يذوب إلى رشده، وهذا الشهر شهر المبادرة والمسابقة إلى الطاعات، ما هو التكاسل عنها وتأتي بركن وتطيح الآخر، هذا ليس من العقل ولا من الحكمة. نعم.